في أوروبا التي زرتها في هذه الأيام الأخيرة أيها الإخوة، قيل لي أكثر من مرة أن شبابا من المسلمين الملتزمين يدخلون المتاجر الأوروبية، فإذا وجدوا أن الفرصة سانحة لهم اغتصبوا وسرقوا واستلبوا ما يطيب لهم من الأمتعة في تلك المتاجر وخرجوا بها لصوصا سارقين. فإذا سألهم إخوان لهم عن هذا، كيف تفعلون ذلك؟ قالوا هؤلاء حربيون، والحربيون أموالهم كلها غنائم لنا، إذا استطعنا أن نضع أيدينا عليها فهي غنائم لنا. انظروا إلى هذا الكلام الأرعن، أي مجنون بقي في رأسه ذرة من عقل يصدق هذا الكلام؟ قولوا لهم هل يجوز للمسلم أن يقيم في دار حرب إلا إذا كان مقاتلا؟ معروف لا يجوز. أما أن تذهب وأن تأخذ الإقامة وأن تتجنس وأن تخضع للنظام وأن تعيش في أحضانهم وأن تأخذ اللقمة من أيديهم، نعم، وتفعل هذا كله وهم حربيون، فمن أي إسلام قال هذا؟ تنسى أنهم حربيون عندما تأخذ الإقامة، عندما تكدح وتشتغل تحت ظل ذلك النظام، حتى إذا دخلت متجرا وسال لعابك على متاع في ذلك المتجر تذكرت أنهم حربيون، ونظرت يمينا وشمالا فلم تجد أحدا ووضعت المتاع في جيبك وذهبت. أي إسلام جاء بهذا؟ لو كان الإسلام بهذا الشكل لرفضته أنا، لأن الإسلام لا يمكن أن يكون إجراما بشكل من الأشكال. إذا كانوا حربيين ينبغي أن تستلب أموالهم أمامهم، لا أن تنتظر فرصة سانحة كاللص الحقير تنتظر أن لا يجدك أحد ثم أنك تستل المتاع استلالا وتضعه في جيبك وتمضي، فإذا خرجت رفعت رأسك عاليا عندئذ لأن الخطر زال، وتقول هؤلاء حربيون.